حديث برضو من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذا باطل. وطبعا يعني أي واحد عنده يعني مسكة من تفكير يعرف أن الذي زار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ورآه وآمن به يعد صحابيا. هل يستوي هذا مع الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شكرا للشيخ محمد الصغير. ده يعني الذي يزور النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يكون كالذي زاره في حياته، بداهة كده ببداهة العقل يعني. لكن الحديث من جهة المبنى باطل، وطبعا ما بطل مبنى إلا لأن إسناده برضو مثله.